بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الأمين نبينا ورسولنا محمد، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، الناظر في واقع أكثر الناس يجد أن هناك تأثرا بالغا بما أفرزته الحضارة والمدنية، فالترف أصبح سمة على أكثر الناس، وهذا الترف له أثر سلبي على سلوك الإنسان، لأنه يدعو إلى الترهل ويدعو إلى الضعف. فإذا لم يأخذ المرء نفسه بالحزم والعزم فإنه سوف يكون ضعيفا ولا شك، وربما أدى ذلك إلى تضييع كثير من الواجبات نتيجة لميل النفس إلى الدعة والراحة. فإذا أوتي الإنسان رغدا من العيش وسهلت له جميع وسائل الحياة، فإنه إن لم يتدارك نفسه وينتبه لها فسوف يكون ذلك مدعاة إلى ترك الواجبات وربما الوقوع في المحرمات. لماذا؟ لأن النفس أيها الإخوة بطبيعتها ميالة إلى الدعة والسكون، ميالة إلى الهوى، والله جل وعلا يقول: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فالأصل أن هذه النفس تقود الإنسان إلى حيث مهاوي الردى، وتجره إلى سخط الله وغضبه، فهو إذا لم يلجم هذه النفس ويلزمها أمر الله تبارك وتعالى، وإلا فقطعا سوف تقوده إلى ما حرم الله تبارك وتعالى، فهو إذن في مرحلة جهاد مع نفسه. وإذا تخلى المرء عن جهاد نفسه فقل عليه السلام، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يقول لقمان الحكيم رحمه الله لابنه في إحدى مواعظه، يقول: يا بني، إن الإيمان قائد والعمل سائق والنفس حرون تحرن، مثل الدابة أحيانا تمتنع عن الركوب أن يركبها صاحبها فتحرن، فالنفس يقول حرون، فإن فتر سائقها ظلت عن الطريق، وإن فتر قائدها حرنت، فإذا اجتمع استقامت. إن النفس إذا أطمعت طمعت، وإذا فوضت إليها أساءت، وإذا حملتها أو حملتها على أمر الله صلحت، وإذا تركت الأمر إليها فسدت. فاحذر نفسك واتهمها على دينك، وأنزلها منزلة من لا حاجة له فيها ولا بد له منها، وإن الحكيم يذل نفسه بالمكاره حتى تعترف بالحق، وإن الأحمق يخير نفسه في الأخلاق، فما أحبت منها أحب وما كرهت منها كره. فهذا الإنسان المخذول يترك لنفسه العنان، أي شيء تشتهيه النفس لا يتردد في إتيانه، وأي شيء تبغضه النفس فإنه ينفر منه حتى ولو كان فيه الخير له. إن الهمة العالية معاشر الإخوة، الهمة العالية هي التي تبنى بها المجتمعات، وهي التي ترد بها ما ضاع من مجدها التليد. المجتمعات والأمم الناجحة المتقدمة لا تقوم على أفراد ترهلت نفوسهم وضعفت وأصبحوا ميالين إلى الهوى والترف، لا، لا تبنى الأمجاد إلا برجال أشداء إلا بأقوام أصحاب عزائم قوية يستطيعون أن يبنوا بها مجد أمتهم. ونحن قد تمر علينا أو تمر بنا أوقات كثيرة يكون المرء فيها فارغا، مثل الإجازات الصيفية مثلا، أو إجازات الأسبوع نهاية الأسبوع، أو ما يكون بعد الدوام أو المدارس. هناك أوقات، هذه الأوقات إذا لم تستثمر الاستثمار الحقيقي فإنها سوف تكون وبالا على صاحبها، ولا يمكن أبدا أن الإنسان يكون لا له ولا عليه. الوقت يعمل فيك فاعمل فيه، والحياة تمضي. يقول الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم إنما أنت أيام، فكلما مضى يومك مضى بعضك. حتى يكون الإنسان قريبا من أجله ثم يلقى الله عز وجل فلا يجد إلا ما قدم من عمل صالح. بعض الناس إذا تصفحت واقع حياته وجدته إنسانا فوضويا، لا يستفيد ولا يفيد، لا يقدم خيرا لنفسه ولا لأمته، لا في أمر دينه ولا في أمر دنياه. وهذا الذي كرهه عمر رضي الله عنه، يقول رحمه الله: إني لأكره أن أرى الرجل سبهللا، إني لأكره أن أرى الرجل سبهللا، لا في أمر دنيا ولا في أمر آخرة. تمر عليه الإجازة كاملة ثم ينظر في آخرها، فلا هو الذي استفاد علما، ولا هو الذي ازداد عبادة، ولا هو الذي نفع نفسه أو عمل في تجارة أو تعلم حرفة أو غير ذلك من الأمور التي تنفعه في أمر دينه أو دنياه. وهناك أقوام ارتبط مفهوم الوقت عندهم، وقت الفراغ ووقت الإجازات، بما هو أسوأ من هذا. ليس فقط مجرد العبث يمينا وشمالا، لا، وإنما ارتبط هذا عندهم والعياذ بالله بمفهوم الإكثار من المعصية وبذل كل ما يمكن بذله من أجل إشباع رغبات النفس بحلال أو بحرام. ولهذا نرى كثيرين في أيام الإجازات يخططون للسفر إلى بلاد فيها ما فيها من المحرمات. ونحن لا نقول إن كل من سافر معنى ذلك أنه يرتكب هذه المحرمات ويعاقر الفواحش، لكن ليس من شك أبدا أن هناك أقواما هذه رغبته وهذا هدفه. ربما بعضهم يستدين الأموال ويجمع حتى إذا جاءت الإجازة فإنه يشد رحاله إلى بلاد جاهرت بالمعصية وعرضت الفاحشة والعياذ بالله بأبهى صورة وأجمل حلة لتصطاد هؤلاء الشباب أو الفتيات ممن جعلوا أوقات الإجازة هي أوقات من أجل إشباع الرغبات فيما حرم الله. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. اعتزل ذكر الأغاني والغزل، وقل الفصل وجانب من هزل، ودع اللهو لأيام الصبا، فلأيام الصبا نجم أفل، إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل. فاتق الله، فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. البطولة الحق تقوى الله، مراقبة الله عز وجل. بعض الناس ليس بينه وبين المعصية إلا أن يغادر البلاد، إلا أن يغادر قومه وأهله فلا يراه أحد منهم، يظن المسكين أنه قد انعتق من ملك الله عز وجل. فما إن يركب الطيارة أو يحل في تلك البلاد التي لا يعرفه أحد فيها من بني قومه حتى يخبط في المحرمات والعياذ بالله، ونسي أن هناك ربا لا تغيب عنه غائبة في الأرض ولا في السماء. إن كون الإنسان في إجازة أو عنده وقت فراغ لا يعني هذا أن يفتح الباب على مصراعيه في المعاصي ويرتكب ما شاء من المحرمات. وإذا كانت الإجازة بهذا المفهوم، وإذا كان وقت الفراغ بهذا المفهوم، فالمسلم ليس له إجازة. نعم، ليس له إجازة إطلاقا. إذا ارتبط مفهوم الإجازة بأنه يعني إتيان المحرمات والإكثار من السيئات فالمسلم لا يمكن يكون أبدا في حياته ولا دقيقة واحدة من هذا المفهوم السيء للإجازة. فالعمر أيها الإخوة قصير، مهما امتد عمر الإنسان منا فهو في نهاية الأمر قصير. ما الدنيا جميعا في مقياس الآخرة إلا ساعة من ليل أو نهار، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. فعمر الإنسان وإن كان طويلا لكنه في مقياس الآخرة لا شيء. هل تقارن إنسان عاش 1000 سنة على سبيل المثال بمن ينعم في جنات النعيم، نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهلها، أو من يعذب والعياذ بالله في نار جهنم خالدا مخلدا فيها؟ هل هناك مقارنة بين الأمرين؟ لا مقارنة. والذي ينبغي علينا، ينبغي لنا أن نحرص عليه أيها الإخوة، أن نغتنم مرحلة القوة والنشاط، أن نغتنم مرحلة الشباب. الله عز وجل ما جعل للإنسان فرصة القوة والنشاط في حياته من أجل اللهو والعبث. وهذا طبعا ليس معناه أن نحرم ما أحله الله من المتع الحلال، كلا، هذه طبيعة الإنسان، والنفس بطبيعتها تحب اللهو، تحب المرح. فالأمر ليس بمحرم بهذا المفهوم، لكن إذا تجاوز الحد، وإذا أصبح الإنسان حتى لو كان مباحا، حتى لو كان مباحا، إذا كان الإنسان يكثر منه حتى يضيع بذلك ما أوجب الله عز وجل، فيصير هذا المباح حراما، لأن كل ما أدى إلى تضييع واجبات يكون بهذا المفهوم محرما. وليس المسلم من يضيع فترة النشاط والقوة. كم من إنسان كان يؤمل إذا كبر وبلغ من العمر ما بلغ أن يطيع الله ويعبده ويكثر من الصلاة وقيام الليل والصيام، لكن لما بلغ هذا العمر ما استطاع. لماذا؟ لأن الجسم ضعف، ولأن النفس أيضا لم تتعود على الطاعة. تصور أن إنسان يجلس 30-40-50 سنة في معصية الله عز وجل، ضعيف في الصلاة، ضعيف في الصيام، لا يكاد يصوم إلا رمضان، وإن صام غير رمضان ربما يصوم يوم أو يومين. ثم إذا كبر، هذا طبعا إذا من الله عليه وبقي إلى الكبر، وإذا أكرمه الله بالتوبة أيضا، لأن بعض الناس أيضا قد يدرك العمر أو نهاية عمره ويريد التوبة فلا يستطيع، ما يستطيع، يحال بينه وبين التوبة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فكم من إنسان يحاول أن يتوب في كبره ما يستطيع. لماذا؟ إما لأنه سقط من عين الله، حيث كان مجترئا على حرمات الله وقد نصح مرارا وتكرارا فاستخف بأمر ربه عز وجل فلم يقبل الله منه شيئا بعد ذلك، وربما سخط الله عليه سخطا لا يقبل بعده عملا صالحا. حتى كان بعض السلف يتخوف من هذا الأمر فيقول إني لأخشى أن يكون الله عز وجل قد اطلع علي في ساعة من ليل أو نهار وأنا على معصيته فقال اعمل ما شئت فلن أقبل منك صالحا أبدا. هذا الذي أخافه. هذا إذا كان الإنسان بهذه الحالة ربما يكون الله لم يقبل منه فلم يهيئ لها التوبة. والأمر الآخر لأن النفس ما تعودت، وبالتالي فيجد ذلك الإنسان صعوبة في أن يمارس عبادات ما تعودت النفس عليها. ولهذا مرحلة الشباب هي مرحلة تعويد النفس على طاعة الله عز وجل. إن كثيرين يرتبط عندهم مفهوم العبادة ومفهوم الحضور إلى المسجد مبكرا والصلاة خلف الإمام والمحافظة على قراءة القرآن وترك المحرمات، يرتبط عندهم هذا المفهوم بأنه محصور في فئة كبار السن، هؤلاء أهل العبادة. أما الشباب لا، الشباب أهل مراح وأهل ذهاب وإياب، وربما لو نصح أحدهم لقال يا أخي أنا لازلت شابا، تركني أتمتع بالحياة. يا أخي الحياة ما خلقت فيها لتتمتع، أنت خلقت في الحياة لتعبد الله، فإن جاءت المتعة عرضا فلا بأس، وإن كانت في الحلال فلا بأس، لكن أن يكون تكون المتعة فيما حرم الله ويكون الوقت أغلبه فيما لا يرضي الله عز وجل أو حتى في المباح أيضا، فليست هذه من أخلاق المؤمنين، وليست هذه من صفات الموفقين. الموفق حقا هو من يستثمر قوته ونشاطه، لأن الإنسان ما يدري كم بقي في عمره، أيام معدودة. اليوم نرى كل ساعة اختطف الموت شباب في أعمار الزهور كما يقال، حادث سيارة انتهى فلان، كان يؤمل آمال وكانت عنده طموحات وكان يرجو أن يفعل ويفعل ويبني ويصنع مجد كبير، لكن جاء هادم اللذات ومفرق الجماعات فنقله من سعة هذه الدنيا إلى مقام آخر عند ربه جل وعلا. ووالله حتى لو بقي الإنسان أيها الإخوة، لو بقي الإنسان أيضا إلى الكبر، وحتى لو من الله عليه بالتوبة فتاب وأناب، هل تتوقع وتتصور أن الله سبحانه وتعالى سيساوي بينه يوم القيامة وبين ذلك الذي قضى حياته في طاعة الله؟ هل سيستوون عند الله؟ لا يستوون، حتى ولو دخلوا جميعا الجنة، فالجنة درجات ومراتب. ومتى يدخل الجنة أيضا؟ هناك من يدخل الجنة مع أول الداخلين، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، وهناك من يؤخر ربما سنوات محبوس في الحشر للحساب. أما من كان خفيفا لم يحمل أثقال الذنوب والمعاصي فإنه يسارع إلى دخول الجنة. وإذا دخل الجنة فهل الجنة درجة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن منزلة الشهيد أو منازل الشهيد في الجنة، فيقول إن للشهيد عند الله 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. هذا للشهيد درجات. ويقول صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرفات، وأهل الغرفات أهل المنازل العليا، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. أهل الغرفات أهل المنازل العالية، إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرفات كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في جوف السماء، وذلك لبعد ما بينهم. وقال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها، أعدها الله لمن ألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. وحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن منزلة في الجنة عالية، فقال الصحابة تلك يا رسول الله منازل الأنبياء لا يبلغها أحد غيره. قال بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. نسأل الله أن يجعلنا منهم. فهي إذن درجات، وهي منازل ومنازل متفاوتة. فأقول هب أن الإنسان الذي كان مضيعا ومفرطا وكان في نية أن يتوب إذا كبر، هب أن الله من عليه إلى أن يبقى إلى عمر 60 أو 70، ثم من الله عليه بالتوبة، فلا يمكن أن يتساوى بإنسان عاش حياته كلها طاعة لله تبارك وتعالى. في عهد عمر رضي الله عنه في وقت خلافته جاء نفر يستأذنون في الدخول عليه، وكانوا خليطا بين مسلمة الفتح وبعض وجهاء قريش وبعض الموالي من المسلمين. وقف على بابه أبو سفيان بن حرب سيد قريش والحارث بن هشام وهو أخو أبي جهل وهو أيضا من سادات قريش، وسهيل بن عمرو الذي فاوض النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية وهو أيضا من كبار قريش. جاء هؤلاء الثلاثة نفر يريدون أن يستأذنوا في الدخول على عمر، وجاء أيضا ثلاثة من فضلاء الصحابة ممن كانوا عبيدا في الجاهلية، صهيب الرومي وبلال الحبشي وخباب ابن الأرت. فاستأذن الجميع على عمر يريدون الدخول عليه. عمر رضي الله عنه سأل من بالباب؟ قالوا فلان وفلان وفلان وفلان. وتعرفون أن عمر رضي الله عنه مقاييسه ليست مقاييس أكثر الناس اليوم، مقاييسه التقوى والصلاح، ولهذا قدم الثلاثة الأخيرين وهم صهيب وبلال وخباب وأخر أولئك. فغضب أبو سفيان، وكان لا يزال عنده بعض أخلاق الجاهلية لأنه حديث عهد بإسلام، أو حديث عهد بشرك. فغضب أبو سفيان وقال والله ما رأينا مثل هذا اليوم، يقدم هؤلاء الثلاثة أعبد علينا ونحن سادة قريش، كيف هؤلاء من أوضاع الناس ونحن سادة ثم يقدم هؤلاء علينا؟ فقال سهيل بن عمرو رحمه الله وكان رجلا عاقلا، لما العجب يا قوم، قد دعي هؤلاء إلى الإسلام فأسرعوا، ودعيتم فأبطأتم، إن الذي فاتكم من الخير مما عمله هؤلاء لهو أجدر بكم أن تحزنوا عليه أكثر من حزنكم على ومنافستكم على باب عمر. كيف بكم يا معشر قريش إذا دعي هؤلاء يوم القيامة إلى الجنة وتركتم؟ ثم قام ونفض ثوبه خارجا. قال الحسن البصري رحمه الله صدق والله سهيل، والله لا يساوي الله يوم القيامة بين من أسرع إليه ومن أبطأ عنه. أجل يا أخوان، والله ما يساوي الله يوم القيامة بين إنسان مسارع للخيرات، مبادر لفعل الخير، كثير الصدقة، كثير الإحسان في أيام السراء، في أيام الشباب، في أيام القوة والنشاط، لا يساوي الله بينه وبين إنسان لم يعرف هذه العبادات إلا في آخر عمره. وهذا ليس تحجيرا لرحمة الله، فرحمة الله واسعة، لكن هي منازل. ولهذا كان السلف رحمهم الله يبادرون أعمارهم وأوقاتهم ويحثون غيرهم على الاستعداد للآخرة واستغلال العمر والشباب. يقول أبو إسحاق السبيعي رحمه الله يخاطب الشباب، قال يا معشر الشباب، يا معشر الشباب، جدوا واجتهدوا وبادروا قوتكم واغتنموا شبيبتكم قبل أن تعجزوا، فإنه قلما مرت علي ليلة إلا قرأت فيها بألف آية. وهو كبير في السن. وكان أبو مسلم الخولاني رحمه الله، وانظر للهمة العالية، كان قد علق سوطا في غرفته يصلي الليل، فإذا فتر وضعفت النفس قام وأخذ يضرب نفسه كما تضرب الدابة، ويخاطب نفسه ويقول أنت أحق بالضرب من دابتي، أيظن أصحاب محمد، اسمع الهمة، أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يسبقونا إليه؟ والله لنزاحمنهم عليه زحاما حتى يعلموا أنهم خلفوا وراءهم رجالا. هؤلاء الرجال فعلا، هؤلاء الرجال الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. وكان عبد العزيز بن أبي رواد رحمه الله يفرش له فراشه في الليل لينام، فيأتي فيتحسسه ويلمسه فإذا هو بارد وناعم، فيقول ما ألينك وما أنعمك ولكن فراش الجنة أنعم منك، ثم يقوم ويصلي حتى الفجر. وإن الإنسان أيها الإخوة حينما يسمع مثل هذا الكلام لا يتأثر به إلا إذا كانت له همة عالية. أما أصحاب الهمم الدنيئة فيرون أن هذا ضرب من العبث ومن الحرمان. كثير منهم حينما يرى شابا صالحا ملازما للخير، ملازما لحلق الذكر، معرضا عن اللهو والعبث الذي لا طائل من ورائه، ربما يشفق هو عليه، يقول مسكين ضيع شبابه، حرم نفسه، قتر عليها، ولا يدري أنه هو المسكين حقا، لأن هذا فعلا هو الذي استثمر وقته، وهذا الذي سوف يجني بحول الله وقوته في الدنيا قبل الآخرة، سوف يجني ثمار هذا التعب وهذه المشقة التي حصلت له بسبب ملازمته لذكر الله وطاعة الله عز وجل. لقد كان السلف رحمهم الله يستثمرون أيام أعمارهم استثمارا عجيبا، وقد ضرب لنا التاريخ نماذج وأمثلة، ذكر لنا نماذج وأمثلة عجيبة في كيفية استغلالهم لأوقاتهم. ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله عن علي بن عبيد الله اللغوي أن محمد بن جرير الطبري شيخ المفسرين المعروف متوفى سنة 310، هذا الإمام كان يستثمر وقته وأيام استثمارا عجيبا. يقول قضى الطبري 40 سنة من عمره في كل يوم يكتب بيده 40 صفحة، يعني كم لو حسبنا كم عدد الصفحات التي كتبها الطبري بيده إذا كان 40 سنة في كل يوم يكتب 40 ورقة، فهذا يعني أن الطبري قد كتب خلال هذه 40 سنة 584,000 ورقة، أكثر من 500,000 ورقة كتبها بيده. وأذكر أنني ذكرت هذا النموذج في إحدى الخطب، فجاء إلي بعض الناس قال يا أخي هذا مستحيل، هذه نماذج لا يمكن أن تصدق أبدا، وهذا أمر في غاية العجب، كيف لا يصدق؟ ألست أنا وأنت نستطيع أن نكتب 40 ورقة في اليوم؟ سهلة. لكن الفرق بيننا وبين الطبري ما هو؟ الديمومة. قد أكتب 40 ورقة اليوم وغدا، لكن بعد بكرة أتعب. لكن الإنسان اللي يأخذ نفسه بالعزم والمتابعة هو الذي يفرق عن الآخرين. ولهذا كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديمومة، وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وهذا ابن الجوزي رحمه الله يقول عن نفسه، يقول كتبت بأصبعي هاتين 2,000 مجلد، وتاب على يدي 100,000، وأسلم على يدي 20,000 يهودي ونصراني. ويقول ولو قلت إني قد طالعت 20,000 مجلد وأنا بعد في الطلب لم يكن ذلك كثيرا بل كان أكثر. يقول وأنا لا أزال شاب في بواكير الصبا قرأت واطلعت بنفسي على أكثر من 20,000 مجلد. ولو أردنا نحسبها أيضا حساب رياضي، المجلد الواحد فلنقل مثلا أنه ما يقل عن 300 صفحة، فإذا حسبت 20,000 مجلد وضربتها في 300 صار العدد 6,000,000 ورقة. 6,000,000 ورقة قرأها ابن الجوزي رحمه الله وهو لا يزال في بداية الطلب. واليوم طلبة العلم الواحد منهم إذا ختم كتاب أو كتابين أو 3 رأى أنه فعل شيئا لم يفعله أحد من العالمين، وربما تصدر للفتيا وأصبح يقول على الله بغير علم حجة أنه قرأ 3 كتب أو 4. قارن نفسك بحال هؤلاء ستجد هناك بونا شاسعا. ابن عقيل رحمه الله، ابن عقيل الحنبلي صاحب كتاب الفنون وغيره، هذا الرجل يحدث عن نفسه يقول يبين أنه لا يحل الإنسان أن يضيع شيء من عمره. يقول إنه لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة ومناظرة، تعب اللسان من كثرة المناظرة والتذكير أو قراءة القرآن أو غيره، والعين تعبت من كثرة القراءة، ما يقول ما عندي شيء، قال أعملت فكري في حال راحتي وأنا مستطرح، يعني أضطجع ثم أبدأ أفكر، هذه ما يلزم فيها لا نظر عين ولا حركة لسان، وأنا مستطرح، قال فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره. يقول وإني لأجد من حرصي على العلم وأنا ابن 80، عمره كان 80 سنة، وأنا ابن 80 إني لأجد من حرصي على العلم أشد مما كنت أجده وأنا ابن 20. وتأمل إلى هذا النموذج العجيب في استغلال واستثمار الوقت حتى في أحلك الظروف وأصعبها عند الموت. ذكر القاضي إبراهيم الجراح وهو أحد تلاميذ أبي يوسف، وأبو يوسف هو تلميذ أبي حنيفة أحد تلميذيه أو تلامذته المشهورين، وهما أبو يوسف ومحمد بن الحسن. أبو يوسف هذا القاضي لما يقول إبراهيم الجراح دخلت عليه في مرض موته، قال فوجدته مغمى عليه، لاحظ الآن لحظات الأخيرة، قال ثم أفاق فرآني فقال يا إبراهيم ما تقول في مسألة، يعني ما رأيك أن نتدارس مسألة؟ قال فقلت أفي هذه الحال عند الموت في هذه الظروف الصعبة أفي هذه الحال؟ قال لا بأس بذلك فلعله أن ينجو بها ناج. الله أكبر، انظر كيف الحرص على إفادة الخلق. يقول لعل هذه المسألة يستفيد منها إنسان بعدنا. انظر إلى النية الصالحة، هذا الرجل الآن قال هذه الكلمة فنقلها لنا إبراهيم ابن الجراح ونحن نتذكرها بعد وفاة أبي يوسف بما يقارب 1,200 سنة. وانظر كيف يتكلم أبو يوسف بهذا التفصيل العجيب عند موته، قال ما تقول في أيهما خير، أن يرمي الحاج الجمرة ماشيا أو وهو راكب؟ قلت بل ماشيا، قال أخطأت، قلت فإذا يرميها وهو راكب. قال أخطأت. قلت قل فيها رضي الله عنك. قال إن كانت الجمرة مما يوقف عنده للدعاء، يعني الأولى والثانية، فإن السنة أن ترميها وأنت ماشي، وإن كانت مما لا يوقف عنده للدعاء فإنك ترميها وأنت راكب. شيء عجيب، تفصيل فقهي في ساعة الاحتضار. قال إبراهيم بن جراح فخرجت من عنده فما وصلت الباب إلا وأنا أسمع صراخ أهله عليه. رحمه الله رحمة واسعة، مات. يعني معناها أن الرجل كان حتى آخر لحظة من عمره وهو يستثمره فيما يفيد وينفع. إذن التنافس يا معاشر الفضلاء ينبغي أن يكون بيننا في طاعة الله عز وجل وفيما يفيد وينفع. يقول الحسن البصري رحمه الله: من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في الدنيا فارم بها في نحره. وكان وهيب بن الورد يقول: إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل، وليكن إذن شعارك وعجلت إليك ربي لترضى. ولا بد من التعب، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. إن الغاية والهدف هي الجنة، والجنة ليست رخيصة، سلعة الله الغالية، لا بد فيها من التعب ولا بد فيها من البذل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. حكى أبو نعيم في حلية الأولياء عن رجل من السلف أنه عاهد ربه أو عاهد نفسه أن يشتري حوراء، أن يدفع ثمن حوراء، وليس من نساء الدنيا، حوراء، الحوراء التي لو أطلت بوجهها على الأرض لأضاء لوجهها المشرق والمغرب، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، ولو بزقت هذه الحوراء في بحار الدنيا المالحة لأصبحت عذبة حلوة. فلما سمع تلك الأوصاف أراد أن يدفع مهرها بالملايين، بالأموال، لا، بما هو أعظم، عاهد نفسه أن يشتري حوراء بثلاثين ختمة للقرآن الكريم. يقول: فجلست أقرأ حتى ختمت 29 ختمة، فلما بلغت 30 تعبت وأخذ النوم فنمت في محرابي، فإذا بي أرى في المنام امرأة قد خرجت إلي من المحراب في جمال وبهاء ليس في جمال وبهاء نساء الدنيا، وإذا هي تقول بصوت رخيم: أتخطب مثلي وعني تنام، ونوم المحبين عني حرام، لأنا خلقنا لكل امرئ كثير الصلاة كثير الصيام. إذن هذا مهر الحوراء وهذا مهر الجنة، فلا بد من استغلال العمر، ولا بد من استثمار الأوقات، ولا بد من البذل، ووالله لن يندم طائع على طاعة أطاعها الله عز وجل أبدا، لن يندم على المشقة التي وجدها والتعب الذي لقيه أبدا. وعلى العكس، فإن أولئك الذين تلذذوا بالحرام وأفنوا حياتهم في اللهو المحرم إنهم بعد ذلك من أشد الناس ندما، ويوم القيامة يزداد الندم. تذكر كم ليلة لهونا في ظلها والزمان عيد، وكم سرور هما علينا سحابة ثرة تجود، كل كأن لم يكن تقضى وشؤمه حاضر عتيد، سطره كاتب رقيب وضمه حافظ شهيد، يا ويلنا إن تنكبتنا رحمة من بأسه شديد. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوقظنا من رقدات الغافلين، وأن يجعلنا ممن يستثمر عمره في طاعة الله. اللهم اعمر أوقاتنا بذكرك وطاعتك، وأعذنا من مضلات الفتن ونزغات الشياطين، والحمد لله رب العالمين.